أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.

فالق الإصباح فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا صدق الله.